الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث وما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهلين وقرابة من كتابي نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وكتاب نور العيون بتلخيص نور العيون بتلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله أجمعين لمحمد بن محمد بن سيد الناس. خلاصة لما مر، وهذه الخلاصة في نظري تثبت ما مر سرده وعرضه وشرحه، ولا تقل أهمية عما يتقدم من شرح وبسط وتقرير. وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. تقدم ذكر الحافظ ابن حجر للأنواع التي تنتج وتظهر نتيجة انتهاء السند، وهو الذي عبر عنه بقوله منتهى السند، أي نهايته، وعند من يقف. فذكر أربعة أنواع تنتج عن انتهاء السند وتوقفه. النوع الأول إن كان منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو المرفوع. النوع الثاني إن كان منتهى السند إلى الصحابي فهو الموقوف. النوع الثالث إن كان منتهى السند إلى التابعي فهو المقطوع، مرفوع، موقوف، مقطوع. النوع الرابع ما دون ذلك، إن كان منتهى السند إلى ما دون طبقة التابعين فهو مقطوع أيضا. ثم ذكر له تسمية أخرى، قال ما كان منتهى الإسناد إلى ما دون التابعين له إطلاقان عند الحافظ ابن حجر أو تسميتان. التسمية الأولى مقطوع كالموقوف على من؟ على طبقة التابعين. التسمية الثانية يقال تجوزا موقوف ولكن بالإضافة، والإضافة من فوائدها ودلالاتها أنها تدل على التخصيص، موقوف على تابع التابع، موقوف على من هو بعدهم من طبقة تبع الأتباع وهلم جرا. الخلاصة الثانية أشار إلى أنه عندما قرر تعريف المقطوع قال فتبين دفع الالتباس بين هذين النوعين، المقطوع والمنقطع، المقطوع والمنقطع. فالمقطوع هو ما انتهى سنده إلى التابع قولا أو فعلا، قال سعيد بن المسيب كذا، قال الحسن البصري كذا، رأيت عبيد الله بن عدي بن الخيار يفعل كذا، وأما المنقطع فهو ما لم يتصل بحالي كما تحفظون في صغركم، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. الخلاصة الثالثة، ثم ذكر أشار إشارة إلى الفروق بين المنقطع والمقطوع. لماذا ينبه؟ لأن التنبيه بالتفريق على المتشابهات من فقه علم من العلوم، إن كان يوجد في ذلك العلم أشباه ونظائر ومتشابهات يمكن أن يخلط بينها فيتعين التفريق بينها ولو بالإشارة كما صنع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. خلاص، هذا يتعلق بطلاب العلم وبالمصطلح. الآن اسمحوا لي أن أوجه من هنا لأدخل إلى الزائرين الكرام الذين ما عندهم خلفية عن المصطلح، فأقول التفريق ضروري كما الحال بين المقطوع والمنقطع، معرفة فروق مهمة في الدين ممكن أن تلتبس على المسلمين من الأهمية بمكان. مثاله، لا بد أن يعي المسلم الذي يريد الله به خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يفقه متشابهات هذا الدين الذي أكرمنا به رب العالمين. مثلا، ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ ما الفرق بين المداراة والنفاق؟ فروق مهمة تكشف أو يكشف الله بها الغمة عن الأمة. اقرأها لزاما في آخر كتاب الروح لابن القيم، ذكر مشتبهات في الدين يلتبس أمرها على كثير من المسلمين، على كثير من طلاب العلم من أمثالنا، علاوة عن أن يكون من السوقة وعامة الناس. ما الفرق بين تبسمك في وجه أخيك صدقة والتبسم الذي يريد الإنسان منه نفاقا أن ينال حظوة من الدنيا، يلتبس على كثير من الناس. ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ ما الفرق بين الإخلاص والرياء؟ يقوم الإنسان يقول: أنا ما أريد في نيته وقصده، أريد وجه الله، ثم يأتيه الشيطان فيقول: أنت ترائي بصلاتك، اقطع الصلاة على الفور، أنت مرائي. فإذا قطع أطاع الشيطان، وإذا استمر لكن بشرط توجيه القلب إلى الرب أطاع الرحمن. ولذلك قال الفضيل بن عياض: إن أتاك الشيطان فقال وأنت قائم في الصلاة أنت مرائ، زدها طولا. لأن العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء. اقرأها لزاما، ولطالب العلم أن يفردها بالبسط والشرح في آخر كتاب الروح لابن القيم، وهو من المظان التي لا ينقدح في الذهن أن يوجد كلام هذه الفروق في آخر كتاب يتكلم فيه عن الروح. وقد بسطت فيها الكلام في جزء سميته في وقت فتنة قبل 15 عاما، سميته فروق مهمة لكشف الغمة عن الأمة، وكانت مثل هذه الفروق ضرورية قبل 15 16 عاما في وقت كان الصراع الفكري والديني وإن شئت أن تقول وإن كانت كلمة مزلزلة السلفي على أشده، وذلك نتيجة عدم تحرر وتقرر هذه الفروق في القلب وفي العقل علميا وعمليا وسلوكيا. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الخلاصة الثالثة، قبل ذلك ذكر فروقا بين المقطوع والمنقطع، منها أن المقطوع من مباحث ماذا؟ من مباحث المتن، والمنقطع من مباحث السند. ذكرت أن المنقطع يتضمن أنواعا، المنقطع على مذهب المتقدمين كابن عبد البر كل ما لم يتصل بحالي، أو على مذهب المتأخرين كابن حجر له اصطلاح خاص فيه، وهو ما سقط من سنده رجل واحد في موضع واحد ولو تعددت المواضع ولكن على غير التوالي. فالمقطوع من مباحث المتن لأنه موقوف على من؟ على التابعي من قوله أو فعله. والمنقطع من مباحث السند باعتبار أنه يبحث فيه عن السند. ما هو السند؟ السند هم الرواة، السند هم الرواة الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، الإشارة إلى الاستعمال المشترك فيما يتعلق بالمنقطع، أنهم يطلقونه على كل ما لم يتصل، الاستعمال المشترك بين المنقطع والمقطوع. الأصل هو الفرق، المنقطع ما لم يتصل، المقطوع الموقوف على من؟ على التابعي. طيب، ذكر الحافظ ابن حجر إشارة مهمة وهي الاصطلاحات الخاصة لبعض العلماء، فمن الفقه بعلوم الآلة أن يعلم طالب العلم المصطلحات ذوات المعاني، المصطلحات اللفظية المشتركة ذوات المعاني الخاصة عند بعض العلماء وهم قلة. هذا من فقه علم من العلوم، أي علم من العلوم. فمثلا المينشي بالشين أو بالجيم وابن عبد البر والرشيد العطار يستعملون المنقطع على المقطوع والمقطوع للمنقطع. مثلت على هذا بمثال للرشيد العطار وهو كتابه الذي وصل فيه منقطعات صحيح مسلم غرر الفوائد المجموعة ببيان أو معرفة الأحاديث المقطوعة. ما وجه الدلالة؟ أطلق على المنقطعة وهي مقصده من تأليف هذا الكتاب مقطوعة، وكذا الحال في الميانشي وابن عبد البر رحمهم الله. الخلاصة الرابعة قبل أن نشرع في الشيء الجديد، ثم عرف المسند ثم دخل بنا في تعريف المسند، فقال هو مرفوع صحابي، فخرج مرفوع التابعي، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال الحافظ ابن حجر المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي خرج مرفوع تابعي لأنه مرسل بسند ظاهره أي فيما يظهر الاتصال، وهو ثبوت سماع كل راوي ممن فوقه، ثبوت سماع كل راوي ممن فوقه. موعظة بين معترضتين للزائرين الكرام، هذه القواعد تضبطون بها أخباركم، تصلحون بها أحوالكم، تثبتون بها كلماتكم، ترشدون بها خطواتكم، ما في اضطراب لا سيما إن اشتدت الفتن وعظم الخطب وحل الكرب وانطلق اللسان يفري فريا في الأعراض، وفي الناس إما تكفيرا وإما تفسيقا وإما تبديعا. فمن الذي يربط الألسن؟ من الذي يضبط الكلمات؟ من الذي يرشد الخطوات؟ من الذي يضبط لنا هذا الكم الهائل من الأخبار عبر الوسائل المختلفة؟ ما الذي يضبط كل ذلك؟ أولا مراقبة الله، الخوف من الله، تقوى الله، تذكر حديث رسول الله: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ثم بهذه القواعد والضوابط، ها قال فلان، تعال يا أخي من أين؟ إيش مصدرك؟ والله سمعت في تويتر. ما في تويتر؟ إيه، من باسم من؟ باسم من؟ يمكن شيطان دخل على تويتر، ها، وألقى شيئا. رب قائل يقول: يا أخي شوف الصورة ممكن يركبون رأس فيل على رأس، ها، على جسد بني آدم، ما هو بلازم الآن الفبركة. لكن هذا كله بعد الأمور المذكورة، ثم بقواعد مصطلح الحديث انتهت موعظة الزائرين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال: فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي، فإنه مرسل أو من دونه، فإنه معضل أو معلق. طيب، قال رحمه الله: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند. لاحظ تقييد الحافظ ابن حجر، قال المسند، هو يعرف لنا النوع لا يعرف لنا الكتاب، لأن المسند إذا أطلق ولم يضف يحتمل أحد معنيين: مسند يعنون به النوع وهو المتصل المرفوع، نوع من أنواع علوم الحديث، وأنواع علوم الحديث 65 نوعا عند ابن الصلاح، 100 نوع عند غيره. وقد يطلقون المسند من غير إضافة، يريدون به الكتاب المسند الذي حوى أحاديث بأسانيدها، مثل مسند أحمد، مسند يعقوب بن شيبة، مسند البزار. مسند البزار وهلم جرة. مسند البزار هذا انتشر في المطبوعة بأنه البحر الزخار، والصواب أن البزار ما سماه البحر الزخار، وإنما هو المسند، هكذا وجد في جل مخطوطاته أو طرر مخطوطاته، عناوين مخطوطاته، المسند ليس البحر الزخار، وإنما هو إطلاق الحافظ الهيثمي، إطلاق الحافظ الهيثمي رحمه الله عن البحر الزخار. قال: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث المسند، يريد الكتاب أم يريد النوع؟ يريد الكتاب أم يريد النوع؟ بعض شيوخنا الأزاهرة قبل كان في الكلية بالجامعة الإسلامية، لهم طرق إيقاظية تنبيهية إلى درجة أن الواحد يستحي يتمنى أن تشق الأرض وتبلعه. بعضهم يقوم من الكرسي ويتجول بأن طلاب، ما هم صغار، ما هم أطفال، طلاب في الجامعة، بعضهم شيبان، بل بعض زملائنا كان طبيب أسنان، دكتور إسحاق، لا زلت أتذكره الآن، باكستاني طبيب أسنان نصف لحيته بيضاء، كان يستدعى من الفصل يخرج يروح يعالج ويرجع مرة ثانية. فكان بعضهم ينام وبعضهم يتكئ ولا يركز ولا يكتب ولا يحضر كتابا، فكان بعض هؤلاء الشيوخ الفضلاء يتجول وينزع شيئا من شعر الرأس للغافلين والنائمين والساهين والمنشغلين بغير ما أتوا من أجله، وهو السماع والكتب، وهو السماع والكتب. هذه أيضا ضعوها بين معترضتين، أقول ضعوها بين معترضتين، لكن الإنسان يستيقظ إذا أوقظ بكلام مثل هذا ولا يحتاج الأمر إلى عمل، ها؟ فالحر تكفيه الإشارة كما العبد يقرع بالعصا. طيب، يقول هنا قوله المسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، يريد النوع ولا يريد الكتاب؟ يا جماعة، ها يا عمر، نوع فتح الله عليك وعلينا أجمعين، يريد النوع ما يريد الكتاب، هو ما يتحدث عن كتب مسندة مسانيد، وإنما يتحدث عن النوع. يقول رحمه الله والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند مرفوع صحابي، الصحابي قد مر، هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يقول ما رفعه الصحابي إلى النبي سواء رفعه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو رفعه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو رفعه تقريرا فقال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعب الحبشة ورسول الله ينظر إليهم وعائشة من وراء ظهره واضعة ذقنها على أحد كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم، يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقرير، قال هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ما كل قد ما ينقدح في الذهن حفظ، الحافظ بلا ريب أن له أجر إن شاء الله كامل، لكن من لم يحفظ كل كلام الحافظ ابن حجر لا أقل من أن يحفظ شيئا من التوصيف للنوع، لأنه هو فقه الحافظ ابن حجر في هذه الزبد وفي هذه العصارة. يقول ظاهره الاتصال، إيش معنى هذا الكلام؟ أن الاتصال تارة يكون على ظاهر الأمر وتارة يكون على ما لم يكن ظاهرا، كوجود علة انقطاع خفية. هنا الحافظ يقول ظاهر السند، ظاهر السند، يبحث إنسان فيأتي لمسند أحمد يقول كيف الإمام أحمد رحمه الله أسند هذا ضمن المسند وهو منقطع أو معضل؟ يا أخي الحافظ ابن حجر إيش قال أنت؟ ما مررت بنا في النزهة، إيش قال الحافظ ابن حجر؟ ظاهره الاتصال، حتى لا ينقدح في ذهنك هذا. تأتي للمسانيد لمسند أحمد فتقول كيف معضل في مسند أحمد؟ هل يعقل؟ نقول له ما درست قول الحافظ ابن حجر ظاهره الاتصال، الظاهر هو الاتصال، فيوضع لهذا الظاهر في المسند والمسانيد. قال في قول أهل الحديث هذا حديث المسند، نعم هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. لاحظ الآن الكلام شوية فيه دقة، تقدم شبهه ونظيره، قال فقولي المسند هو المرفوع، هو الحديث المرفوع كالجنس. إيش معنى جنس؟ يعني شيء كالقاعدة العامة يندرج تحتها تفصيلات. مثل فبالمثال يتضح المقال. يقولون الحيوان جنس، الحيوان جنس، ما الذي يدخل تحته؟ الإنسان، الأسماك، الأشجار، الأزهار، النباتات، كل ما فيه حياة، هذه تدخل ضمن جنس الحيوان، تدخل ضمن جنس الحيوان. قال كالجنس، مرفوع كالجنس، إيش يدخل تحته؟ يدخل تحته فصول، تفريعات، مباحث. وقولي صحابي مرفوع صحابي كالفصل، يعني فرع تحت أصل، كالفصل فرع تحت أصل، يخرج به ما رفعه التابعي، لأن مرفوع التابعي لا يقال مسند بل يقال إيش؟ مرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. يخرج ما ظاهره ويدخل فيه نعم وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع قولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع يعني فيه انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. انقطاع ظاهر مثل ايش؟ مثل رواية الحسن رواية الحسن عن عمر رضي الله عنه ان عمر امر ابيا ان يقوم للناس في صلاة التراويح طبعا في روايتان بعشرين ركعة وهي المضاعفة بإحدى عشرة ركعة وهي الصحيحة هذه بين معترضتين لكن يتقاسمها طلاب العلم والزائرون وكلهم كرام. الحسن ولد سنة 21 لاحظ الظهور هنا في الانقطاع ايش معنى الظهور في الانقطاع. عمر مات في منتهى نهاية عام 23 كم أدرك سنتين أو ثلاث سنوات ما يمكن يسمع من عمر. فعندما يقال الحسن عن عمر أن عمر أمر أبيا أن يقوم للناس في صلاة التراويح فقام بهم عشرين ليلة الانقطاع ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. ليش ظاهر؟ هذا ولد رحمه الله الحسن البصري ولد سنة 21 عمر توفي سنة منتهى سنة 23 ما أدرك من حياته إلا سنتين وجزء من الثالثة هذا ما في سماع ما يمكن لهذا أن يسمع إلا على مذهب إيش؟ رتن الكذاب وما أدراك ما رتن جاء بعد 600 وادعى أنه صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يخرج ما ظاهره الانقطاع كرواية الحسن عن عمر ويدخل فيه ما فيه الاحتمال مثل ماذا ما فيه الاحتمال؟ رواية طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل ويمثل له بالحديث المعلق في صحيح البخاري عن طاووس عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ائتوني بعرض ثياب خميص بالصاد أو لبيس بالسين مكان القمح والذرة أيسر عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله. انتبه لهذا هذا له شواهد مرفوعة وفيه تحقيق لبعض مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالزكاة لأن بعض الناس يظن أن الزكاة فقط بالفلوس عندما يأتي وقت إخراج الزكاة لابد من فلوس ما هو بلازم قد تخرج طعاما قد تخرج ثيابا ولعله لبعض الأسر الفقيرة المدقعة في الفقر غير المتدينة قد يكون الأحوط أن تعطيهم من الزكاة العينية ثيابا وأطعمة لأن بعض الأسر يقينا يأخذون الفلوس يشترون به دخان وشيشة وإذا كان قد اشتهر عن واحد من أفراد الأسرة أنه أكرم الله السامي محشش يروح يشتري حشيش فإذا خاف الإنسان ونظر فيهم قال والله لا إله إلا الله فقراء يكاد الواحد أن يموت يتسولون الناس ويتكففون ومع هذا الدخان ما يتركونه الشيشة ما يتركونها وبعضهم يتاجر في الحبوب. فإذا كان الإنسان إبراء للذمة يريد أن يعطي مع النصيحة يعطي لأمثال هؤلاء لغيرهم أموال لأمثال هؤلاء ثيابا وطعاما وكسوة فهذا أبرأ للذمة لأنهم قد يستغلون فلوس الزكاة لمعصية الله عز في علاه. طاووس بن كيسان عاش في اليمن لماذا الأمر محتمل السماع؟ طاووس عاش في اليمن معاذ عاش في اليمن طاووس من المشهورين في طبقة التابعين معاذ من المشهورين من طبقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يعني مثل هذا الأمر لا يخفى لا يكاد يخفى إلى رابعة وخامسة من القرائن التي تبين أن مثل هذا الذي علقه البخاري محتمل الانقطاع ويدخل فيه ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. إذن الحافظ ابن حجر هنا قسم ما يتعلق بظاهره الاتصال واحد، ما ظاهره الانقطاع اثنان، ما فيه احتمال ايش؟ اتصال او انقطاع. طيب ما كان فيه حقيقة الاتصال، مالك عن نافع. ما يأتي انسان يقول مالك عن محتملة، يا اخي ما في محتملة هنا، هنا حقيقة الاتصال، مالك سمع. ولا تضرنا هنا العنعنة، لا تضرنا هنا العنعنة في شيء. طيب ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس، العنعنة هي رواية الحديث بصيغة عن، والمدلس هو وصف في الراوي الذي عاصر ولقي ويروي ما لم يسمع موهما أنه سمع، هذا من ناحية الاصطلاح. طيب أنت يا زائر الكريم إيش استفدت من هذا؟ إيش تستفيد من هذا؟ تستفيد منه فائدة. إذا جاءك رجل فقال والله فتوى، هذه الفتوى أنا أنقلها عن فلان العالم المشهور، قل له عن أنا مر بي ولو كان مجلسا واحدا في مسجد رسول الله. العنعنة تحتمل والتدليس يطرأ في العنعنات، فهل سمعت؟ هل سمعت؟ قال لا والله ما سمعت منه، لكن حدثني قوم عنه. هذا معنين، هذا نصفه بايش؟ نصفه بأنه رجل سوي ولا رجل مدلس؟ رجل مدلس. فإذا كان قد تعلم وعرف إيش معنى مدلس فهو مدلس بجدارة، ها؟ مدلس بجدارة، هذا دائما يقع. والله عن الشيخ بن باز قال أنت سمعت الفتوى هذه عن بن باز؟ قال لا والله حدثني أبي عن جدي عن الشيخ بن باز. معضل، هذا عند المحدثين معضل. إذن هنا العنعنة استفدنا منها في واقع الحياة ولا ما استفدنا من واقع الحياة؟ دائما هذا يقع، والله عن فلان قال بكرة إجازة، أنت سمعت فلان؟ قال لا والله من صحيفة سبق أو عاجل. يا أخي قول من صحيفة سبق أو عاجل، ها؟ أو جات طائرة كده. لكن إن كنت قد سمعت قل سمعت وحدثني فلان. هذا من فوائد هذا الباب لعامة الأمة. قال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. ماذا يريد الحافظ ابن حجر؟ المدلس عرفناه، ماذا يريد الحافظ ابن حجر من قوله والمعاصر؟ يعني كانا في عصر واحد، الراوي ومن روى عنه في عصر واحد، الذي لم يثبت لقيه، هذا يسمى بالمرسل الخفي. المرسل الخفي، والحافظ ابن حجر يفرق بين التدليس والإرسال الخفي وهو الراجح، لأن بعض العلماء وهم قلة يسوون بين التدليس والإرسال الخفي. ومن هنا تدرك لماذا ذهب الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في كتاب جامع التحصيل إلى عقد فصل مستقل في المدلسين وفصل آخر مستقل في المرسلين. لما عقد فصلين؟ لوجود تداخل بينهما ومراعاة لمن يسوي، لكن التفريق هو الصواب. ولذلك قال الحافظ ابن حجر ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس وعنعنة المعاصر الذي لم يثبت لقيه، وهو ما يسمى عند المحدثين بالإرسال الخفي. قال لا يخرج. نعم. قال رحمه الله ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. لإطباق يعني لاتفاق، اتفق المؤلفون والمصنفون للمسند على معنى التأليف وليس على معنى النوع والتنويع، اتفقوا على أن أمثال هذه المنقطعات والمدلسات والمراسيل الخفيات تدخل ضمن المسانيد، ولذلك عدت ضمن مؤلفاتهم وهي المسانيد. المسانيد على هذا النوع على هذه التسمية الكتب التي اشتملت على أحاديث مسندة، الكتب التي اشتملت على أحاديث مسندة. والله يا إخواننا عندما ينشغل الإنسان بالسنة يزداد إيمانه ويقوى يقينه ويشفق على من يتفقه وهو بعيد عن السنة، وغاية أمره الانشغال بأقوال الرجال، قال شيوخنا وقال أئمتنا وقال فلان، وبينه وبين الأدلة سدود وقيود يشفق الإنسان على هؤلاء المتفقهة أعظم الإشفاق، لأنه جعلوا بينهم وبين سنة رسول الله سدود وقيود. وأنا ذكرت لكم من قبل قصة شيخنا الشيخ حماد في مالي مع شيخ له من أئمة اللغة العربية جاوز 90، علوم العربية يعني محفورة، ولا أقول محفوظة، محفورة في قلبه منقوشة في ذاكرته، لكن على ما فهمت من شيخنا أنه لم يصل إلى التفسير بالمأثور، لم يصل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة السوية. فلما جاء مهاجرا إلى أرض الحرمين شيخنا الشيخ حماد قال لابد أن أنصح الشيخ هذا، جاوز 80 و90، قال له يا شيخ أنت إمام في العربية ما يشق غبارك، لكني ما أراك قد بلغت بالعربية إلى مراد رب البرية من تفسير كلام الله ومن سنة رسول الله، وإنما فقط أنت في برج العربية والنحو والبلاغة والبيان، وهذه آلة يجب أن تبلغ طلاب العلم والعلماء مراد الله في كتابه ومراد رسول الله في سنته، ولكن تتعلم القواعد هذه وما تصل بها لا إلى القرآن إلى مراد الله ولا إلى السنة إلى مراد رسوله، إيش الفائدة؟ في عقيدته لا يزال منحرفا، في تفسير كلام الباري ما يتجاوز الكشاف للزمخشري، وقد قال العلماء قديما خذ من الكشاف بالمنقاش، خذ من الكشاف بالمنقاش، ولا تغتر بالبلاغة وبروعة البيان وبالفصاحة، لأنه قد رمي بالاعتزال، وقد يدخل الاعتزال خفية ما يتفطن لهذا العالمون إلا الراسخون منهم، فما بالك بأمثالنا من طلاب العلم، يلقي أحدنا عصا التسيار إلى الكشاف، ذهل بالبلاغة والفصاحة بالكشاف، إذا أراد أن يتبين مراد الله يرجع إلى الكشاف، أراد أن يفسر الآية يرجع إلى الكشاف. يا أخي عندك جامع البيان لابن جرير الطبري، عندك تفسير عبد الرزاق، عندك تفسير ابن أبي حاتم، عندك تفسير البغوي، هذه تفسيرات بالمأثورات ما تخرج بها عن مراد الله إن شاء الله، لتحقق العبودية لله الخالصة المنضبطة. قال رحمه الله: لا يخرج الحديث هذه المنقطعات الخفيات، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا. الدليل يا أبا الفضل لابن حجر قال: لإطباق لاتفاق الأئمة الذين خرجوا المسانيد كالإمام أحمد في مسنده على ذلك. قال وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وهذا التعريف يعني هذا الذي قرره يسمع من يفرق بين المتقدمين والمتأخرين في مناهج الاصطلاح، يسمع مثل هذا الكلام من الحافظ ابن حجر. قال: وهذا التعريف موافق لقول الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث: المسند ما رواه المحدث. يقول هذا التعريف الذي قررته هنا من أين جاء به الحافظ ابن حجر؟ هي نزعة فلسفية، تأثر الحافظ ابن حجر بعلم كلام، هذا كلام ما هو صحيح. قال هذا التعريف موافق لقول الحاكم، يعني من خلف تبع لمن سلف في هذه القواعد. فما لأقوام يقولون المتأخرون سائرون على سنن غير المتقدمين، بدعة فكرية، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، ولك أن تضبط يظهر سماعه منه في ظاهر الأمر، وكذا شيخه عن شيخه، يظهر سماعه من شيخه وكذا سماع شيخه عن شيخه وشيخه عن شيخ شيخه إلى منتهى، إلى الصحابي، إلى رسول الله. إيش الشاهد للحافظ ابن حجر عندما قال هنا والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره، ما مستنده؟ قول الحاكم عن شيخ يظهر سماعه منه أو يظهر سماعه منه، على الفاعلية أو المفعولية، اضبط على الوجهين فالمعنى صحيح. يظهر يعني هذا الراوي يظهر سماعه من شيخه، أو على المفعولية يظهر سماعه من شيخه، وكلاهما بمعنى. وكذا شيخه عن شيء متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا تعريف الخطيب. نعم تعريف من؟ الحاكم. قال وأما الخطيب؟ قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل. قال فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. نعم يقول وأما الخطيب فقال المسند، يعني الآن تعريف الحاكم مقتضى تعريف الحاكم هو تعريف الحافظ ابن حجر، ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تعريفه إيش؟ تعريف الحاكم. الآن بدأ بالتعريفات المرجوحات. قال وأما الخطيب، الخطيب أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، صاحب أكبر كتاب في التاريخ تاريخ بغداد، تاريخ بغداد. قال المسند هو المتصل فقط. الحاكم إيش قال؟ المسند المتصل المرفوع. ها الخطيب إيش قال؟ تعريف مرجوح. المسند المتصل هو ما اتصل سنده، يعني ليس بمنقطع. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. المقطوع يسمى ولا ما يسمى؟ برضه يسمى. الموقوف يسمى عند الخطيب على هذا التعريف مسندا، والموقوف يسمى مسندا حالة كون المسند كما سبق في تعريفه عند من قبل الحاكم، وقرره الحافظ ابن حجر، وقرره، شوف الحاكم من القرن الخامس، الحافظ ابن حجر من القرن التاسع، توفي سنة 52 و800. نعم. قال رحمه الله وأبعد ابن عبد البر رحمه الله تعالى حيث قال المسند المرفوع ولم يعترض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. ابن عبد البر في مقابل عرف المسند في مقابل تعريف الخطيب. الخطيب قال المسند المتصل، ابن عبد البر رحمه الله، وكلاهما، ابن عبد البر عالم المغرب والخطيب البغدادي عالم المشرق، ومن اللطائف أنهما توفيا في سنة واحدة هي سنة 63 و400، وهذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب. ابن عبد البر قال المسند، لكن هذا الرأي قريب ولا بعيد. الحافظ ابن حجر يقول أبعد ابن عبد البر عن تعريف المسند على الراجح، وهو تعريف الحاكم الذي اختاره ابن حجر. قال أبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع لم يشترط في سنده شيء، وعليه فإنه يصدق على المرسل وهو مرفوع التابع، والمعضل ما سقط منه راويان من موضع واحد، والمنقطع ما لم يتصل بحال أو ما سقط منه راو في مكان واحد ولو تعددت الأسقاط، والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. ولذلك لما جاء السيوطي رحمه الله إيش قال في الألفية يا أخواننا يا حفظة الألفية إيش قال للسيوطي؟ والمسند المرفوع ذا اتصال، والمسند المرفوع ذا اتصال، وقيل أول وقيل التالي، يشير إلى تعريفي ابن عبد البر والخطيب، وهما تعريفان مرجوحان، تعريفان مرجوحان. طيب خلاص انتهينا من المسند، انتهينا من المسند، نثبت هذه المعلومات عن المسند بسؤالات أجيب عن بعضها وتجيبون عن بعضها الآخر، وسنقف عند العلو والنزول، وهو نوع من أنواع علوم الحديث من المهمات. نعم.